السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد، برنامج طقها طقها والحقها. بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودة نستضيف فيها شخصية معروفة عرفت في المجتمع السعودي خاصة وفي الوطن العربي عامة. نستضيف في هذه الدقائق الأستاذ احتجان. حياك الله أستاذ احتجان. هلا والله ومرحبا، ويا هلا والله بمستمعين الكرام، حياك الله أخوي. الأستاذ احتجان بين السطور، حصل الأستاذ احتجان على العديد من الجوائز العالمية، لديه شهادة البكالوريوس من جامعة الملاحيس. الأستاذ احتجان أقام دورات عديدة للعزبية وللمتزوجين وللمطلقات وللأرامل ولعمال النظافة وكذلك للمدرسين والطلاب. أستاذ احتجان، أولا حياك الله، شرفتنا في هذه الحلقة. الله يشرف مقدارك. ودنا في هذه الدقائق أنك تعطينا نبذة مختصرة عن القضايا الاجتماعية في الوطن السعودي بالذات. أولا أحييكم وأحيي المستمعين. بس أخو حجي نحاول تكون مقدمة في دقيقة إن شاء الله. ويعني والصراحة يعني أنا فخور إني واقف قدامك. شرف الله مقدارك. وأمين وأمين ياك، ورحب كذلك بإخواني المصورين والمخرج وكذلك الكادر الإعلامي. حياك الله حياك الله. أستاذ حديجان، سم، ما رأيك في قيادة المرأة للسيارة؟ والله الكلام المحور يا أخوي تمضمض أنت. الإبداع أن المرأة لابد أن تسوق السيارة تقودها بعد. طيب لو خليت أختك يعني ولا زوجك السوق عادي؟ والله أنا ما أعطيهم سيارات، كل واحدة لها سيارة ما شاء الله. أي نعم أي نعم، ما أعطيهم سيارات جيب بعد، وجيب مرة واحدة. أي نعم. طيب يعني أستاذ حديجان، ما شفت يعني مشكلات أو مضايقات في يعني في الساحة الإعلامية؟ لا والله بالعكس، الناس مأيدين وحتى هم يبون. أخوي فهمت غلط، يعني ما شفت يعني من مفكرين من الأدباء يعني تشاحن عن هذه القضية؟ لا لا لا لا لا بلا أصلا، وش دخلهم يا أخي؟ هذه حرية حرية حرية، أخي الناس يفهمون يا أخوي. طيب أخوي يعني أني أنت راضي؟ أي والله أني راضي، يعني الحمد لله أنا معطي خواتي كلهم وأربع حريمي. قصدك أربع زوجاتك؟ أي نعم على نفس المعنى. أي نعم. معطيهم كل واحدة سيارة. طيب أخوي يعني ما شاء الله عليك، طاح لك كنز. اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله علي. الله يجزيك إن شاء الله. بس طيب يعني كإجماليا هل المجتمع السعودي راح يرضخ لهذه الثورة؟ والله ما علي منهم، يعني أهم شيء إني أعطيت زوجتي وخواتي سيارة، يعني وش اللي يمنع أن المرأة تقود السيارة؟ يا أخي حالها حال غيرها، يعني حال الكويت البحرين. لا لا مو مسألة، بس إنك يعني فجأة أعطيتهم خواتك سيارة، بس هل هم يطلعون برا البيت بالسيارة؟ لا وكلا، لن يطلعوا خارج البيت. طيب ليش؟ أنني أنني أنني اللي هو أنا. إيش فيك أنت؟ أعطيتهم الحرية المنطقية انهم يعني يخوضون في عالم السيارات، يعني عادي. طيب اخوي حديجان، معنا مدخلة هاتفية. تفضل تفضل. السلام عليكم، معنا اخونا مين؟ ياسين من السودان. عليكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أولا أنا أحب الأستاذ عديجان بذاته وأقول له الله يحبك الله يسلمك وأنا كذلك أحبكم كثيرا كثيرا. شكرا والله. أستاذ ألو أنت معنا على الخط؟ شكل الخط سكر. طيب نرجع مع حديثنا. أستاذ حديجان أنت لديك العديد مشهدات المعروفة في الداخل وخارج المملكة. لو أعطنا بس نبذة بسيطة عن من هذه الشهادات اللي أخذتها. والله أخذت شهادة صباب قهوة. صباب قهوة؟ إي نعم صباب قهوة والحمد لله نجحت وبس رسبت يعني في مادة واحدة. ما شاء الله ما شاء الله. وعندي شهادة بقرتيوس. بقرتيوس؟ بكالوريوس بكالوريوس. والحمد لله والله عايش. الله يوفقك إن شاء الله يا رب. معنا ألو المخرج يقول إننا معنا اتصال. السلام عليكم. ألو شكله انقطع الخط. شكله. ألو أيوه يا أبوي. السلام عليكم. أيوه أيوه إيش إيش إيش الهرجة دي يا واد؟ ليش سمو أخوي؟ حاول ترى عندك دقائق بس مدخلة يا أبوي. أنتم مستضيفين الإعلامي ها وحديجان بالله هذا إعلامي. لو سمعت أخوي لا تجرح في الشعور الإعلامي حديجان. لا لا خلا خلا خلا خلا خلا خلا بس ما أرد خلا أتفهم معه برا. إيه برنامج إحنا هاي عقل. تفضل تفضل أستاذ تفضل تفضل. يا أبوي يا أبوي أنا أحبك أحبك من قلبي. وانا احبك بالك جاكلك. سمعتك اقطع الخط اقطع الخط. اسفين استاذ حجان يعني والله ما كان ودنا يعني بهذا صار. لا عادي لا عادي. معنا اتصال. يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. هلا فيك. هلا فيك يا عم. هلا هلا هلا بولدي هلا. حياك الله عم. ممكن تهرم اسمك؟ اي اي اي يا نظيف الله. حياك الله يا عم. مداخلتك بس حاول على العجالة. والله اقول اشكركم على برنامجكم هذا واقول انه لازم الحرمة اتوقع سيارة وراني يعني تأيد انت؟ اي ولاني اتعبين وكل مرة رايح المستشفى يعني تأيدني. أيدك أيدك وبكل قوة. شكرا شكرا. طيب استاذ حجان الحين الشيخ العم أيدك. والله وش أشكره لاتصاله يعني ما أدري والله وش أقول يعني بس كلامه صحيح كلامه فعلا منطقي. طيب بس ما اتصال. الو الو معلش في انقطع الخط. طيب نرجع استاذ حديجان. والله شوف هو لازم هالقضيه هذه المجتمع السعودي بالذات لابد ان يتعايشها سواء ان اليوم ام قدم. ان انت ترى ان لازم ان مرتك تصير لازم لازم. بس اخوي ما استاذ حديجان بس معنا مداخله. مين؟ الأخ شديد. السلام عليكم. هلا هلا والله مرحبا. هلا هلا فيك يا أخوي. من دخلتك؟ والله مش أقول أقول يا أخي من الله أهلي جايب هذا مسخرة. أنا أي مسخرة بلف شكلك أقلب وجهك لاجيك بالأقرى الحين. معلش أخوي هذا برنامج نتكلم فيه بالحوار ما له داعي الكلام اللي ما له داعي يعني تجريح في ال. والله يا اخوي بالله يا اخي يرضى ان هريم يسقون يا اخي والله ما بسايقين. طيب اللي ما تأيد. لا والله ما أيد. طيب شكرا لك. صح حديجان شفت بعينك. طيب نشوف نستقبل اتصال على هالرقم. مشاهدي الكرام نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة على هذا الرقم 9 9 9. معانا اتصال ونقول الو. الو الو يا هلا شلونكم؟ حياك الله اخوي. والله بابا اول شيء اشكركم، ها يوم انه جايين من عرعر، ها ويمكن مارن بالقصيم وتسذا اخوي اي قصيم و ما هو برنامج ذا المقناص؟ لا اخوي برنامج ذا طقها والحقها. اي شك غلطة الله يستر عليك ان شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. والله سمعتوا الاراء المجتمع السعودي حول قضية المرأة، بس يا اخوي الامل المتى بنصير محتكرين؟ بس اخوي ها سمعت المستمعين دقوا عليك وسمعت اراهم نفسهم، بس يا اخوي كل مرة لازم تثق يا اخوي، خلوه تحس انها حرمة. ليش؟ الحمد لله مكرمها بعد. لا لابد ان تطيع حريتها الكاملة ومصداقيتها في الاخبار. اي اخبار حمامك؟ طيب خلنا نحل الموضوع بين طرفين. حسنا. طيب انت شنو السيارات قد تجيب عرض خواتك؟ اي نعم. طيب لما قلناك عادي يطعم برا البيت قلت لا، والسبب؟ انا ما اعطيهم سيارة ريموت، انا قدهم سيارة ريموت يلعبون فيها. يعني ما بحقيقية؟ لا مالت عليك، واحنا طول الوقت من حقيقية. لا ما بحقيقية ريموت، الله يخارجنا ريموت. ها ريموت شرهم عليك، الشرح اللي يضيف بك مرة ثانية. مش فيك تابسي من القهر يا أخي، مالت عليك والله المفروض ما يا أخوي أقدم برنامج عندك. قدمه فكنا يرامني أمك. قدمه يا قوي انت رفع ضغطي انت. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا ومستمعينا، يعني شفتوا المقدم مش جاء شد عذر في البرطم. مات عليك. هاي طلع عطيك معطيك وجه. انا يا اخوك شد عذر خلاص، قد متأثر خبائك زايد. والله شكرا، والله شرف افتخر فيها، والله يفتخر فيها خلاص اخوي، والله قسم بالله يفتخر فيها ابوي الناس مرة. يا اخوي والله لا تقولي انت غبي، والله افتخر بها يا اخوي. قلت وخلصت. لو تقولي انت ثور ابا اتقبلها. ما شاء الله عليك. الله يوفقك. والله ما ادري ايش اقول يا اخي. كتلة ابداعية، كتلة فرنسية يا بويا قسم بالله انا من ايش اسمه خلاص بتوسوس. لازم ننهي برنامج. لا بخلي برنامج لك. خلي لي. طيب انت راح قهوة واشرب جاي يا اخوي. بسكره، ابلغي غنى، ابلغي في كتب برنامج، اطفي كل شيء يا اخي وخلاص. طيب خلي بس مكالمة يا اخوك. شو مكالمت انت؟ ثواني بس. طيب يلا خلاص. والله انا انصح البنت انها تمسك وتعيش بلا عربية حرية، بلا عيد وطني، بلا عيد حب، بلا يوم. يا اخي والله البنت الله مكرمها يا اخي، ما يحتاج تشوف يعني اللي يسكن سيارات والسينما وذيل. والله تتمضمض انت يا ابوي خلاص. والله قسم بالله والله العظيم الله مكرم البنت يا اخي. والله درينا، يرحم امك درينا. وختاما اشكركم على طيبهم. اي تشكرهم والله يبون فكه مني. وان شاء الله اني كنت ضيف خفيف ظل عليكم. اي خفيف ظل، لا ثقطينه انت. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يخليك، الله يخليك، الله يا اخوي. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهاية حلقة برنامجنا الاسبوعي، برنامج طقها والحقها. نلتقي بكم في الاسبوع القادم مع ضيف جديد ومحور حديث جديد. لا تجدد اللقاء بكم، الى اللقاء.